الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا، نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي يتناول سورة الفتح وتنزيلها وتنزيل الدروس والعبر منها على واقع سوريا وعلى ما حدث في الأيام الماضية والأسابيع الماضية من فتح عظيم ومن نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى امتن به على أهلنا في سوريا. وحقيقة الإنسان المؤمن لا ينبغي أن ينظر إلى الأحداث والوقائع بمعزل عن التفكر في أقدار الله وفي سننه وفي آياته، فالله سبحانه وتعالى لا يحب عبده الذي ينظر إلى الأشياء نظرة مادية وإلى الأحداث نظرة مادية ولا يتأمل ولا يتفكر فيما فيها من الدروس والعبر، وهذا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. بمعنى أن الله لا يحب من لا يتأمل في الشمس والقمر والليل والنهار وكذلك ما جرى في الأيام والتاريخ، وكذلك سبحانه وتعالى لا يحب من لا يتأمل في آياته ويتدبر في الآيات القرآن. الله يحب المتدبرين، يحب المتفكرين، يحب المتأملين، يحب الذين يأخذون الدروس والعبر. هذا أول أمر ينبغي أن نتفكر فيه في بداية هذا اللقاء، بحيث أنه إحنا ترى نقوم بشيء مما يحبه الله تعالى، أن نتفكر في الأحداث العظيمة على ضوء السنن الإلهية، على ضوء التفكر في حكمة الله، على ضوء أخذ الدروس والعبر من الأحداث. هذه هي الطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. طب إيش الدليل أنه هذه الطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى كان ينزل الآيات القرآنية متعلقة بهذه الأحداث. يعني ماذا الله سبحانه وتعالى ينزل سورة الفتح على حدث معين؟ لماذا ينزل سورة آل عمران، آيات من سورة آل عمران على حدث غزوة أحد؟ لماذا ينزل سورة الأنفال على حدث غزوة بدر؟ واضح؟ لماذا ينزل سورة براءة على سورة التوبة على حدث غزوة تبوك؟ لأن الله يحب منا أن نتفكر في الأحداث التي جرت على الأرض من بعد شرعي، من بعد الوحي. فلذلك الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه ذكر هذه الأحداث والدروس المستفادة منها وربطها به سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي أن تمر علينا الأحداث العظيمة دون هذا الربط. هذا أولا. ثانيا، من أعظم ما ميز الصحابة في فهمهم للقرآن أنهم فهموه متعلقا بالواقع، فهموا القرآن متعلقا بالواقع. ترى الصحابة لما أسلموا، خاصة اللي أسلموا في البداية، ترى ما كان نزل من القرآن إلا شيء يسير، ثم أخذ القرآن ينزل شيئا فشيئا، وهذا النزول مناسب للأحداث التي كانت في زمن الصحابة. ولذلك الصحابة ربوا وأنشئت عقولهم وهيئت نفوسهم على أن القرآن مرتبط بالحدث، على أن القرآن مرتبط بالحدث. فالقرآن ليس مادة نظرية تؤخذ لفهم دلالاتها اللغوية والدروس البيانية المستفادة والفوائد، مو هذا الأمر، مع أنه هذا لا شك موجود في القرآن، لكن ليس هذا هو الأمر الذي كان يربط الصحابة ربطا أوليا فيما يتعلق بالقرآن. وإنما كان الربط الأولي هو أين الهداية الإلهية والنور الإلهي في الحدث الذي يحدث في المرحلة التي نعيشها. ولذلك يا جماعة الخير، مهم لنا أن نتلقى القرآن تلقيا يربطنا بالواقع ويكون نورا لنا كاشفا عن الواقع وأحداثه. طيب، لماذا اخترنا سورة الفتح؟ بطبيعة الحال لأن ما جرى هو فتح عظيم. وهذا الكلام قد لا يستفيد منه كثيرا من ينظر إلى الذي حدث باعتباره مؤامرات دولية ومكر إقليمي واتفاقات صهيونية أمريكية ومدري إيش وكذا، وإنه يعني لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذن أمريكا ولا إلا بإذن إسرائيل، وإنه كذا وكل شيء مدبر بهذا. اللي عنده هذا التصور يعني إذا حاب يعني يسمع بعض الآيات القرآنية من هذا الدرس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد، يعني يأخذ له كذا إن شاء الله يعني أجر وكذا، لكنه لن يستفيد من الدرس مما يقدم في هذا الدرس من معاني. الذي يستفيد هو الذي يفهم أن الذي حصل هو نصر من الله وفتح من الله. يلا الآن بعد ما نؤمن بهذه الحقيقة، دعونا نتأمل في الآيات، دعونا ننظر في الواقع، دعونا نستنبط الدروس والعبر. وأنا أقول لكم يا جماعة الخير، سورة الفتح هي ليس معنى الفتح فقط، سورة الفتح فيها آيات وفيها معاني وفيها دروس عجيبة مرتبطة بأحداث المجريات أو ما جريات ما حصل في فتح سوريا. نعم في عدة آيات وعدة موضوعات في سورة الفتح سبحان الله فيها تشابه عجيب وفيها فوائد كثيرة إن كان بشكل مباشر أو من ناحية الاستنباط العام. وهذا النوع من التنزيل وهذا النوع من مطابقة حدث بحدث وآيات بآيات عفوا وآيات بأحداث بناء على أحداث متكررة ترى هذا فعله العلماء. يعني أنا أتأمل كثيرا في فعل ابن تيمية رحمه الله في تنزيل آيات سورة الأحزاب على الحصار والقتال الذي كان في وقته مع التتار. يعني أتى للآيات آية آية ونزلها على نفس الواقع اللي هم كانوا فيه. الرياح التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جاء الثلج وفي كذا وإلى آخره نفس المقارنة. أنا أقول لكم يا جماعة ومن يتابع الدروس يعرف أنا لست من النوع الذي يحب التكلف في تنزيل الآيات وفي استخراج الغوامض، لا لا إحنا نحب نأخذ الدروس الواضحة ونتأمل فيها ونتدبر ونتفكر، ولا شك أنه كذلك الإشارات فيها معاني. لكن أنا أقول سورة الفتح ترى فيها أشياء واضحة، فيها أشياء عجيبة، فيها أشياء لما ننظر في واقع سوريا اليوم وما جرى نجد تشابها عجيبا وعظيما. بعضه تشابه من ناحية الفعل أنه ترى هذا الذي جرى في الفتح الذي نزلت فيه سورة الفتح فنتفائل أن الذي جرى الآن إذا حصلت الشروط أن يكون وهكذا. جيد، فأمامنا ترى لا تظنوا أن القضية هي يعني بس أنه فقط معنى الفتح، عارف أنه اخترنا سورة الفتح لأنه صار فتح وفقط المعنى العام، لا لا ترى في موضوعات في سورة الفتح وسترون بإذن الله في هذا المجلس كيف أنه في آيات عجيبة يعني تناسب الواقع الموجود في سوريا وفيها هداية للفاتحين، هداية لأهل سوريا، فيها إناس، فيها يعني أمور عظيمة تتطلب التأمل والتفكر والادكار والاعتبار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح وأن يبارك وأن ينفع بهذا المجلس وبهذا التدارس لآيات سورة الفتح مع تنزيلها على واقع سوريا. طيب بداية الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن المعلوم أن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كانت صورته الظاهرة فتحا أم انكسارا؟ انكسارا، صح ولا لا؟ إن الصحابة ترى رجعوا من الحديبية منكسرين، وسورة الفتح نزلت أثناء الرجوع، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلماذا سمى الله ما جرى فتحا؟ لماذا سمى الله ما جرى فتحا؟ وهنا يأتينا اللي هي قضية المآل، إنه ترى ما جرى في الحديبية كانت مآلاته فتوحات تالية، وهذه الفتوحات على قسمين التي تلت الحديبية، فتوحات حسية وفتوحات معنوية. الفتوحات الحسية التي كان من أسبابها صلح الحديبية هو ما حصل في خيبر وما حصل في فتح مكة بعد ذلك وما حصل بعد ذلك من الفتوح. فكان صلح الحديبية من الأسباب، أو كان خلينا نقول في فتح مكة تحديدا هو سبب أساسي في فتح مكة صلح الحديبية، لأنه هو أصلا مرتبط بالمعاهدة التي جرت وما إلى ذلك. جيد، طيب الفتح المبين كذلك الذي حصل بعد الحديبية هو دخول الناس في الدين وانفتاح الدعوة وتحييد الأعداء لفتح فرصة العمل الدعوي وفتح فرصة تبليغ الإسلام وفتح فرصة، وهذا كان فتحا مبينا جرى على إثر صلح الحديبية وعلى إثر فتح مكة الذي هو مترتب على صلح الحديبية. ولذلك يا جماعة الخير هناك ترابط بين سورة الفتح وسورة آخر شيء نزلت النصر، النصر والفتح. سورة النصر جمعت بين هذه الفتوح الحسية والمعنوية، وهذا ما يحتاج إليه في سوريا اليوم. ما هي الفتوح الحسية والمعنوية التي جمعتها سورة النصر؟ شوفوا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلم يتم الفتح بمجرد فتح البلاد ولا بمجرد النصر على الأعداء، وإنما تم بدخول الناس في دين الله أفواجا، فتمت النعمة بذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان هذا نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خلاص انتهى، يعني انتهت الرسالة، انتهى المشوار. لذلك احنا إذا قلنا إن ما جرى في سوريا هو فتح فإنه لن يكون فتحا تاما إلا إذا ترتبت عليه كذلك الفتوح التالية، لأنه في مسيرة الفتح الحسي لم تنتهي المشكلات بعد. وفي مسيرة الناحية المعنوية الدعوية، فهذه البلاد تحتاج إلى فتح دعوي كبير في تصحيح الأفكار وإزالة المخلفات الفكرية والمعنوية والنفسية التي خلفها هذا النظام المجرم الذي جثم على صدور أهل الشام 50 سنة، لم يترك شيئا من محاربة الدين إلا فعله، لم يترك شيئا من الأمور المعنوية والنفسية إلا دمرها. فلذلك من تمام هذا الفتح والنصر أن يتبعه الفتح الدعوي، أن يتبعه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأسباب هو إزالة الموانع، لأنه صلح الحديبية إيش كان أهم سبب أدى إلى فتح الدعوي؟ إيش السبب في صلح الحديبية؟ إيش؟ إنه هو حيد الأعداء، صار في صلح حيد الأعداء. اللي صار في سوريا الآن صار في نصر حيد الأعداء. كان شفتوا الآن لما جابوا صور الجامعات اللي يصلوا فيها في سوريا، يقولك والله أول صلاة علنية في الجامعة من يوم ما أسست الجامعة. فذاك النظام المجرم كان يمنع الصلاة في مثل هذه الأماكن. كذلك المصيبة العظمى، حتى سمعنا عن بعض الناس اللي في بعض السجون زي في صيدنايا وغيره، أنه كانت الصلاة ممنوعة داخل السجن. تخيل أنت في السجن ما في شيء تلجأ له إلا الصلاة، حتى داخل السجن ممنوع الصلاة، محاربة للدين بكل معنى. الآن من أهم الأسباب التي جرت بهذا النصر هو نفس ما جرى في الحديبية، أنه حيد المانع، أبعدت اليد التي كانت تهدد، التي كانت تمنع، التي كانت تقطع الطريق، التي كانت لا تجعل الناس آمنين في حركتهم، في دعوتهم، في ذهابهم، في مجيئهم. فلذلك نشأ فتح عن صلح الحديبية في دخول الناس في دين الله أفواجا، ونرجو أن ينشأ فتح عن هذا الفتح الأول في سوريا كذلك تنفتح به قلوب الناس إلى الدين ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتصحيح الأفكار وما جرى من انحرافات وإشكالات وإلى آخره. والبعض قد يهون من هذه القضية، وحقيقة التهويم من هذه القضية مشكل. من يهون من هذه القضية ويقول يعني هذا يعني ليس هدفا، ليس كذا، أي أحد يهون من هذه القضية ترى هو ما يفقه القرآن، ولا يفقه أولويات الوحي، ولا يفقه أولويات ما بعث الله لأجله الرسل. فهذه قضية خطيرة جدا. طيب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنا ما أريد أدخل في، طبعا أنا الجلسة يا جماعة هذه المجلس ليست تفسير السورة كاملة، فهمت؟ يعني حتى أنا كنت قبل شوي أقول للشباب إيش رأيكم نأخذ تفسير السورة كاملة ولا نأخذ بعض الدروس المباشرة والآية، فالشباب قالوا لا والله لو تكون الثاني. وفعلا هو عشان الوقت كذلك، وعشان يعني خلنا نقول مراجعة كلام مفسرين في كل شيء سيطول الوقت، فإحنا راح نأخذ بس أهم الدروس، ولذلك لن نتوسع في قضية الأقوال والنقاشات. لكن بعض المفسرين عندهم إشارات جميلة، مثلا الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إيش العلاقة بين المغفرة وبين الفتح؟ يعني ما الأمر الذي بسببه حصلت هذه المغفرة؟ هل هو الفتح نفسه؟ وهل المقصود الفتح الذي هو مقدمته اللي هو صلح الحديبية، ولا الفتح الثاني اللي هو فتح مكة، ولا إيش؟ الطبري يرى أن هذه النتائج والثمرات اللي هي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذا مترتبة على تكليف بعد الفتح غير مذكور ومنصوص عليه في الآية، وهو لازم الفتح من الشكر والذكر والتسبيح بحمد الله وما إلى ذلك مما يتبع الفتح من أعمال يترتب عليها بعد هذا الفتح أن تحصل هذه النتائج ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. استدل بإيش؟ استدل بسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه هذا التكليف وهذا يترتب عليه تلك النتائج والثمرات العظيمة. ومن هنا نأخذ درسا مهما لأهلنا في سوريا، أن هناك تكليف مهم جدا في العبودية لله بعد هذا الفتح بكثرة ذكره وكثرة وشكره، حق الشكر سبحانه بحمده، وإلا فالذي أعطى هذه الفتوحات قادر على أن يغلقها وقادر على أن يسلبها إذا كانت النتيجة الكفران والجحود لله الذي أعطى هذا الفتح. الذي جاء أحداث سوريا جاءت بطريقة ما في أحد استطاع أن يحللها تحليلا صحيحا واقعيا إلا إذا قال هذا فتح الله ونصره لا غير. ما فيه، نعم في ملابسات عالمية وفي ظروف كانت مناسبة تمام، بس ما في أحد كان يتوقع أنه يكون بهذه الطريقة. طيب إذن ترى في هبات إلهية وعطايا إلهية تأتي بعد الفتح، مبنية على إيش؟ ليست مبنية على مجرد الفتح، وإنما مبنية على القيام بالتكليف الناتج عن الفتح. وهذه إشارة الطبري إمام المفسرين. ولو كانت هناك فرصة ممكن أقرأ كلامه بشكل دقيق. الطبري رحمه الله تعالى يقول: شوف يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر. ليش؟ شوف في لام قبل ليغفر لك، هنا استنبطها الطبري، قال لتشكر ربك. شوف إنا فتحنا لك لتشكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه لك ما فتح، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك، ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح، وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته. يعني هذا مرهون بشكرك ربك واستغفارك إياه. لو تتأكد من الصوت بين فترة وفترة علي، نتأكد من الأمر. طيب إذن هذا الدرس كم الفائدة، كم الآن الفائدة الثانية؟ صح، احنا قلنا الفائدة الأولى بعد المقدمة، خذنا مقدمتين، بعدين قلنا الفائدة الأولى الفتح الذي يتبعه فتح والفتح الدعوي وما إلى ذلك. الفائدة الثانية إيش؟ أيوة، أنه ما يستلزمه الفتح من تكليف، وما يستلزمه القيام بهذا التكليف من هبات وعطايا ناتجة عن الفتح. إذن الفتح له ضريبة تكليفية، الفتح له ضريبة تكليفية. أي أحد من أهل سوريا شارك في هذا الفتح أو فرح بهذا الفتح أو ناصر هذا الفتح، اعلم أن هذا الفتح له ضريبة تكليفية، وأن هذه الضريبة التكليفية إذا قمتم بها فتتبعها بإذن الله هبات وعطايا إلهية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. لسه انتصارات أخرى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لاحظوا لله جنود السماوات والأرض تكررت مرتين في هذه الصفحة في سورة الفتح، وأشار بعض المفسرين أنه ترى هذا السبب، هذا السبب أنه لله جنود السماوات والأرض، ترى هذا السبب. طيب ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. طيب طيب ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الآن ليدخل، هذه اللام تذكركم بإيش؟ ليغفر لك الله، صح؟ ولذلك الطبري نفس الشيء يعيدها، يقول تقديرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ولسه هذه كلها الآن متعلقة بإنا فتحنا لك فتحا مبينا، وبالتالي هي أيضا متعلقة بإيش؟ ها؟ هي متعلقة أيضا بالتكليف الناتج عن الفتح. طيب الآن من الذين فتح الله عليهم فتحا مبينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين إيش؟ الذين غزوا في إيش؟ صلح الحديبية وبايعوا بيعة الرضوان، صح؟ صح ولا لا؟ هذه السورة نزلت أصلا في الرجوع. طيب ما دخل المؤمنات؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا آيات، ثم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار، مع أنه هذه سورة نزلت للمؤمنين الذين بايعوا بيعة الرضوان وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللفتة الجميلة من ابن عاشور، في اللفتة الجميلة شو يقول؟ ونزلوها على حال سوريا، ها؟ شوف يقول: وإنما كان للمؤمنات حظ في ذلك لأنهن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن منهن على المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال، ومن صبر بعضهن على الثكل أو التأيم، ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. ها؟ وقيس ذلك على ما جرى في سوريا من حال النساء التي لحقهن ما لحقهن من الآلام والغربة والتهجير واللجوء، ها، وفقدان الأزواج وفقدان الأبناء، ها، حتى لا يكاد يعني يخلو بيت وعائلة من فقيد ومن مقتول ومن إلى آخره مما جرى في هذه الأحداث. ولذلك يعني هذا أمر جميل وعظيم أنه يتم التنبه له في مثل هذه السياقات، وهذا يعني هذه لفتة في الآية جميلة وعجيبة. طيب، بس فاتني شيء مهم في العطايا التي تترتب على التكليف بعد الفتح. احنا ايش قلنا العطايا اللي في الآية؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ايضا ابن عاشور عنده تعليقات جميلة، ونحاول نشوف يعني ايش كذلك نربطها بالواقع، انه ترى هذه هبات مرجوة بعد الفتح اذا قمنا بالتكليف المطلوب بعد الفتح، هبات مرجوة. ايش يقول عن ليتم ايه ويتم نعمته عليك؟ ايش اتمام النعمة؟ يقول: واتمام النعمة إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة، مثل إسلام قريش وخلاص بلاد الحجاز كلها للدخول تحت حكمه وخضوع من عانده وحاربه. ها، شوف تمام النعمة كيف، ما هذه ما كانت في صلح الحديبية لكن هذه من تمام النعمة. طيب، ويهديك صراطا مستقيما، قال: يزيدك هديا لم يسبق، وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منها إلى آخر الكلام. طيب، وينصرك الله نصرا عزيزا، هذه كلها هبات. إيش النصر العزيز؟ قال: غير نصر الفتح المذكور، إن فتحنا لك فتحا مبينا، بعدين وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: فهو ما كان من فتح مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال، وبعثهم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم. إذن هذه كلها من الدروس المستفادة من الآيات الأولى في سورة الفتح. طيب، سورة الفتح فيها آيات متعلقة بالمنافقين، وهي عادة موجودة في القرآن أو متكررة في القرآن، حيث وجد ذكر القتال والجهاد يأتي ذكر المنافقين والمنافقات، أو يأتي ذكر المنافقين عموما، لأن من أهم المواطن التي يختبر فيها الإيمان هو موطن الجهاد في سبيل الله، وهي المواطن التي يخاف فيها المنافقون. ومن أهم صفات المنافقين هي صفة إيش؟ الجبن، مثل ما مر معنا في دروس المنهج الإصلاحي من سورة التوبة والأنفال، تكلمت كثير عن فكرة أنه هذه من أهم سمات المنافقين اللي هي الجبن والخوف، بينما من أهم سمات المؤمنين الشجاعة. جيد؟ طيب، في ترى المنافقون ليسوا درجة واحدة، هناك مؤمنون، هناك منافقون، وهناك أناس ضعيفو الإيمان قريبون من النفاق. جيد؟ تأملوا في أحوالهم هنا في سورة الفتح، وسنقف عندها، ولا تأمل في أحوال سوريا اليوم. أنا سبحان الله وأنا كذا أتفكر في الآيات أجد يعني بعض الآيات عجيبة في يعني إيش، في إشارتها إلى بعض الصور التي نراها اليوم. يعني إحنا عارفين مثلا هذه ما حصل في سوريا بدأ من 14 سنة، طبعا الظلم والإجرام بدأ من 50-54 سنة، لكن الثورة السورية بدأت قبل 14 سنة، وحصل فيها تقلبات وأحوال وحصل فيها، لكن من الأمور اللي كانت ملاحظة إنه هذا النظام المجرم الذي هو أشد نظام إجرامي في العصر الحديث على الإطلاق، ويرتقي هذا النظام المجرم، هذا النظام شدة إجرامي ترتقي إلى الدرجات العليا في الإجرام عبر التاريخ الإنساني كله. يعني ترى هذا النظام يرقى إلى منافسة الأنظمة الفرعونية عبر التاريخ. يعني عارف يعني لما تقول مثلا فرعون وهامان وقارون تقول ونظام الأسد سيد، إنه ترى النظام يرقى إنه هو يصطف مع هذه الرتبة في الظلم والإجرام. وترى بالمناسبة يا جماعة الصور اللي شفتوها للسجن صيدنايا والسجون الأخرى والناس اللي خرجت فاقدة عقولها وشيء، والله يا جماعة وأنا أشوفها صحيح إنها تسبب الكآبة والحزن، بس ترى اللي استمع من أناس كانوا عاشوا تلك التجارب بالتفصيل، تجارب السجون في النظام السوري، يعرف إنه اللي خرج ولا شيء. ترى هذه الخرج، هذه المناظر اللي سببت كآبة للناس، ترى هي ولا شيء من الحقيقة اللي صار. ومن الحقائق المرة التي ظهرت الآن، وأنا ملاحظ هذه الأيام حالات الواتساب وبعض التغريدات وكذا، بدأت العائلات السورية تنعى مفقوديها اللي كانوا على أساس أنهم في السجون. هذا النظام ترى كان شغال قتل في أبناء السجون بشكل يكاد يكون يومي. أغلب من دخل السجون هذه، أغلب من دخل السجون هو مقتول الآن، بمعنى عدد من خرج بعد هذا النصر لا يقارن أبدا ولا بنسبة ضئيلة بعدد من دخلها. والآن بدأوا لما شافوا يشوفوا قائمة الأسماء وكذا، اكتشفوا أنه هذه الأسماء جل من دخل خاصة صيدنايا تحديدا تم قتله. فهو نظام إجرامي يعني يرقى إلى الأنظمة الإجرامية الكبرى عبر التاريخ. جيد؟ طيب، هذا النظام مع شدة وضوح إجرامه ومع شدة قبحه ومع شدته وشدة، كان له أنصار. ومن الأنصار الذين كانوا له، يعني غير طبعا الجنود وكذا، اللي هو أنصار من الفنانين، أنصار من الإعلاميين، أنصار من الأبواق، حتى بعضها شرعية وبعضها يعني كذا. احنا لاحظنا انه مع الحدث لما صار النصر والفتح، ها على قول السوريين صارت في تكويعات، يعني ايه هذه اللي هي انه يعني احنا ما قصدنا ما كذا ما كان الى اخره. سبحان الله، وانا اقرا سوره الفتح لاحظت انه في اشاره يعني لبعض هذه المواقف، سبحان الله عجيبه كانت. وخلينا ندخل نغوص كذا شويه في الايات، يعني ليش تحدث هذه بعض هذه التصرفات، او ايش حدودها وفين سياقات. لما اقرا في قول الله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، انه احنا ترى ما كنا معك في الجهاد يا رسول الله، ما حضرنا معك كذا، لكن يعني مو لاننا نكره الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام، لا حاشا، ولكن شغلتنا اموالنا واهلنا. هذه شيء من الاعذار اللي هي ايش تقدم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهنا يأتي التنبيه الإلهي، وهذا ده تنبيه متكرر في القرآن تجاه المنافقين، أنه لا، أنه يعني ترى في كلام يقال من المنافقين، في كلام يقال في الاعتذارات، في كلام، وكثيرا ما يأتي في القرآن التنبيه إلى عدم التصديق، خاصة اللي يعني في أحوال. طبعا الله سبحانه وتعالى برحمته يفتح فرص، حتى لهؤلاء ترى فتح لهم فرصة، ستأتي بعد قليل من الآيات، لكن لا يريد الله من أهل الإيمان أن يصدقوا كل ما يقال لأنه فقط اعتذر، أو لأنه فقط يعني قال والله أنا ما قصدي أو كذا، لا. ولذلك من أبرز صفات المنافقين التي ذكرها الله في القرآن وكررها أنهم يحلفون، ها يحلفون بالله ما قالوا، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية. ها طيب، الأعراب هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله، هل هم المنافقون أنفسهم؟ بعض المفسرين يرى أن هؤلاء درجة أخف من المنافقين، ليسوا من المنافقين الخلص، لا، بل هم ناس ترى فيهم إيمان وفيهم ضعف إيمان عموما، وقد يكون فيهم شعب من شعب النفاق فتخلفوا عن رسول الله. جيد؟ طيب، ليش؟ وهنا يجي السؤال المهم، لماذا تخلف هؤلاء الأعراب بين قوسين الذين انتسبوا إلى الإسلام، هم منتسبون الإسلام، لماذا تخلفوا عن رسول الله ولم يجاهدوا معه؟ لاحظوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر عذرهم الذي اعتذروا به، أنه شغلتنا أموالنا وأهلنا، الله سبحانه وتعالى قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب إيش اللي كان في بالهم هم؟ شوفوا سبحان الله، وتأملوا في أحداث سوريا. قال الله سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ترى أنتم ما ظننتم أن النظام هذا الطاغي ينهزم في يوم من الأيام، ما ظننتوا أن بشار الأسد ممكن يسقط، ما ظننتوا أن الفرقة الرابعة ممكن تنتهي، ما ظننتوا أن الحرس الجمهوري ممكن يأتي يوم ويكون عبارة عن ذكريات وخيال، ما ظننتم أن هذا النظام الطغياني الإجرامي الكبير أنه ممكن ينحل في يوم الأيام، ولذلك نافقتموهم ولذلك اتبعتموهم ولذلك كنتم معهم ولذلك هذا السبب. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا ظنكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الخوف من الطاغية، الخوف من المجرمين، الخوف من الجنود، الخوف من أركان الجند، فرعون وأركان فرعون وجنود فرعون وهكذا عبر التاريخ. فلذلك في فئة من الفئات تدخل تحت جناح هذا الطاغية من باب أنه أنتوا صادقين، فئات مشردة في الشمال السوري وفي الخارج أنتوا من جدكم النظام السوري، النظام حافظ الأسد، وبشار الأسد اللي هو سيئة من سيئات حافظ الأسد ممكن يسقط على أيدي شرذمة من هؤلاء المشردين اللاجئين المهجرين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هكذا كنتم تظنون، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. طيب ما كمل، يعني لسه باقي شيء عن هؤلاء. الآن سورة الفتح، شوفوا يا جماعة من يوم ما تسمع سورة الفتح وتقرأ سورة الفتح اعرف أنه يعني سورة الفتح تراها سورة الفتح الذي تتبعه فتوح، كذا هي السورة مليئة بهذا المعنى، أنه ترى هي سورة فتح تعقبه فتوح، سورة نصر يعقبه نصر فنصر فنصر. جيد، ولذلك في وعود في السورة، في وعود في السورة ستأتي بعد قليل اللي هي إيش مثلا؟ وأثابهم فتحا قريبا، وعدكم الله مغانم كثيرا تأخذنا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم إلى آخره، وفي كذلك فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. السورة مليانة بأنه، ومثل ما ذكرنا قبل قليل اللي هو إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفيها بعد ذلك وينصرك الله نصرا عزيزا، وكذلك ويتم نعمته عليك. لسه ترى جاي الخيرات، لسه هذا الفتح الأول ترى. تمام، حالة المنافقين أو الأعراب ضعيفي الإيمان والذين فيهم شيء من النفاق لما رأوا هذا الفتح والنصر ورجعوا وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا وإحنا الآن معاكم، سمعوا بهذه الفتوحات القادمة، لأنه حالة عز الآن ونصر، تو يعني رجع المؤمنون والآن راجعين بهذا النصر. رجع هم إيش كانوا يظنوا؟ كانوا يظنوا أنه ترى في صلح الحديبية قريش نظام قريش السياسي الأمني اللي ما يمكن يكسر، هم ظنوا أنه ترى لن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لن يرجعوا إلى المدينة، يعني قريش ستستأصلهم. طيب رجعوا معناه إيش؟ معناه أنه قريش ما استطاعت عليهم، معناه أنه والله في عز الآن، لا وجاية كمان فتوحات. طيب الآن إيش نسوي؟ إيش يسوي هؤلاء؟ إيش يعملوا؟ مدام المرحلة مرحلة نصر، مدام المرحلة مرحلة نصر، ادخل مع المنتصرين وادخل مع الفاتحين وحاول تحصل لك شيء من الغنائم، حاول تحصل لك شيء من المكاسب. لاحظوا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. يعني كان عشان تستأثروا بالمناصب وتستأثروا بالخيرات وتستأثروا بالغنائم وتستأثروا كذا. تعرف الآن الكلام، حتى لو كان واحد من أنصار النظام المجرم وإلى آخره يرى لنفسه حقا في كل هذه المكاسب وكذا، يعني وأبناء شعب واحد والتكافؤ إلى آخره. جيد، هنا الله سبحانه وتعالى يقول هذا النصر القادم اللي هو نصر خالص، ترى هو النصر القادم كان إيش؟ خيبر، كان خيبر، فتح خيبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية. هذا النصر نصر خيبر لم يشارك فيه إلا من شارك في الحديبية، إلا من بايع تحت الشجرة، جيد، كانت خالصة. أنتم اللي بايعتوا، أنتم اللي ضحيتوا، أنتم اللي صبرتم، أنتم الذين جاهدتم، لكم هذه الغنيمة، غنيمة خيبر. طبعا ومن لحق بهم اللي جاءوا من الحبشة، ولما جاء أبو موسى الأشعري وكذا اللي لحقوا بهم في خيبر، لكن هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا وقت الخوف منعوا من اللحاق وقت الأمن. هؤلاء الذين تخلفوا وقت الخوف منعوا من اللحاق بجيش المؤمنين وقت الأمن. ولذلك لا ينبغي التسوية بين من جاهد وبذل وضحى في أوقات الخوف وبين من لا يريد إلا اللحاق في أوقات الأمن. هذا هناك فرق بين الحالتين. طبعا الآلة دائما الإنسان ضعيف الإيمان واللي فيه النفاق تعرف التفسيرات المادية، أنتم ما تبغون نلحق معاكم خيبر عشان أنكم تحسدوننا، أنه ما تبغوا تأخذوا هذا التفكير كل، يعني دائما تفكيرهم بهذه الناحية المادية، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. طيب هل هذا حكم مؤبد أنكم لن تتبعونا؟ لا، ترى في فرصة راح تفتح لاحقا، بس ترى ليست فرصة الغنيمة القريبة هذه، هذه أنتم محرومين منها، أنتم محرومون منها، لكن لكم فرصة أخرى، هذه الفرصة الأخرى ستأتي لاحقا وستكون محل اختبار لكم، فإن أحسنتم فيغفر لكم ما سبق، ولكن إن ما أحسنتم فهذا ليس إلا يعني دليلا على سوء أعمالكم. إيش هي الفرصة الأخرى؟ الآية التالية: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لذلك جماعة ترى القرآن مهم في فهم أحداث السيرة، وأحداث السيرة مهمة في فهم آيات القرآن. طبعا إيش الآن إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها هذه خيبر، لكن إيش اللي بعدها؟ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد بعد خيبر. اختلف المفسرون جيد، ومنهم من رآها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المفسرين طائفة رأوا أنها في زمن أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، ولهم أدلة في ذلك، منها تقاتلونهم أو يسلمون، وأن هذا الخيار إما القتال أو الإسلام هو لا يكون إلا في المشركين من العرب، لأنه إذا كانوا من الروم فإنه هذا فيه إيش الجزية، وليس فقط تقاتلونهم أو يسلمون. يعني هذه من الأدلة، وطبعا هذه من الأدلة اللي استدل فيها بعض العلماء على صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني عارف التفريعات الكثيرة، لأنه تدعون إلى قوم البعث الجديد، ما الذي سيدعوكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاكم؟ أبو بكر الصديق ما الذي قاتل أولئك القوم الذين، ترى هم أبو بكر في زمنه في حرب الردة، يعني في أشياء كثيرة، وذكرت هذه في سلسلة خير القرون. عموما أنا أظن والله أعلم أن هذا سيتكرر في سوريا، والله أعلم، وأنه الصفحة فتحت، وأن إغلاقها لا أظن أن إغلاقها سيكون قريبا، والله تعالى أعلم. لكن عموما خلينا احنا في تفسير الآية وفي التنزيل على ما حصل، ودعنا من التوقعات، لكن تكون هذه الآية في البال، هذه الآية تكون في البال: تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. طيب ثم ذكر الله المعذورين فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر الآيات. إحنا قلنا ما نبي نقف عند تفسيرها آية آية. سورة الفتح فيها كلام جميل ومليء بالسكينة والطمأنينة عن المؤمنين الصادقين الصابرين الثابتين الذين جاهدوا وصبروا والذين تواثقوا على الثبات وعلى الصبر بل وعلى الموت في زمن الخوف في زمن القلة وفي زمن الضعف، لأنه بيعة الرضوان هذه التي ذكرها الله في هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه كانت في حالة خوف وفي حالة قلة وفي حالة ليست يعني ليست هي حالة النصر، لا لا كانت حالة صعبة. ولذلك جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه قالوا لما سئلوا أو سئل بعضهم على ماذا بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة، قالوا بايعنا على الموت، أنا على الموت. فهذا كان يوما مهيبا. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، ينظر إلى القلوب. ولذلك من أهم التوصيات لمن يحمل الدين، لمن يحمل راية الدين، لمن يضحي في سبيل الله، لمن يبذل، لمن ينصر دين الله على أي مستوى من المستويات، أول ما تعتني به وأول ما تراقبه مراقبة دقيقة ينبغي أن يكون هو القلب. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه البيعة، شوف الإشارة الإلهية هنا إلى القلب، قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا هو السر، هذا هو مربط الفرس، علم ما في قلوبهم. لما علم ما في قلوبهم سبحانه أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك الفتوح قد تأتي نتيجة الصدق القلبي في نصرة الدين وفي التضحية في سبيل الله. أثابهم فتحا قريبا بسبب صدق قلوبهم في نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثابهم فتحا قريبا. لذلك هذا معيار أساسي ومهم ينبغي المحافظة عليه وتصحيح المسار فيه. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. كف أيدي الناس عنكم، هذه متكررة في سورة الفتح في هذه الآية وفي الآية بعد آيات تالية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. سبحان الله، هذا يذكر بما حصل في سوريا. كف الله أيدي الروس والإيرانيين وميليشياتهم عن أن تكون مانعا من هذا النصر ومانعا من هذا الفتح. يعني الله سبحانه وتعالى حين ذكر أنه كف أيدي الناس عن النبي والصحابة فهذا فعل إلهي امتن به على المؤمنين، فيريد من المؤمنين في كل زمن إذا كرر الله لهم مثل هذا الفعل أن يتنبهوا له، لأنه نص عليه في القرآن وكف أيدي الناس عنكم. وكأن ما جرى كالحلم والخيال في أحداث سوريا، كف الله أيدي الناس عنهم. طبعا لماذا؟ قد يكون ذلك لأسباب متعددة لها قراءة سياسية واقعية، بس إحنا من ناحية قدرية من ناحية سننية أيضا يمكن أن يكون لها أسباب متعددة، ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب واحد من الناحية الإيمانية الغيبية القدرية. قد يكون من الأسباب صدق القلوب وما تواثق عليه المؤمنون، قد يكون من الأسباب هو طول الظلم الذي حصل، فيكون ما جرى من الفتح هو رعاية للمظلومين، هو تخليص للمظلومين، هو تخليص للمقهورين، فجاء النصر مضاعفا وجاء النصر سريعا وجاء الفتح كبيرا، قد يكون رعاية لشأن المظلومين والمستضعفين. وبالمناسبة هؤلاء المظلومون والمستضعفون ترى مذكرون أيضا في سورة الفتح، سيأتي إليهم بعد قليل. طيب، إذن لا تمر ولا نمر على قضية كف أيدي الناس عن المسلمين، عن الأبطال، عن الفاتحين في سوريا على أنه حدث سياسي مجرد وخلصنا. ما في شيء يحدث إلا بقدر الله. نعم نقرأ الواقع ونفهم الواقع، لكن ترى من حسن تقدير الله للمؤمنين في سوريا أن ترى أن كف أيدي الناس عنهم، كف أيدي الناس عنهم مثل ما ذكرها في سورة الفتح. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين. أنا أقول لكم يا جماعة الخير، يا ويل من يقرأ أحداث سوريا كلها وما جرى فيها ولا يأخذ من ذلك آية وعبرة. طبعا من الذي إيش الله سبحانه وتعالى قال آية لمن؟ للمؤمنين. لا تتوقع من منافق ولا من فاجر ولا من إنسان أصلا متعود على الطعن في الدين والتشكيك والمدريش، ولا تتوقع منه أنه سيعتبر ما جرى آية، مع أنه ترى قد يكون بعض الآيات عارف يفتح الله لها قلوب بعض الفاسدين ليهديهم رحمة منه، لكن ترى في الجملة اللي يستفيد من الآيات هم المؤمنون، وهذا المعنى مكرر في القرآن، صح ولا لا؟ هذا المعنى مكرر في القرآن، بل الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر صفات أخص من صفة الإيمان العامة هذه، لأن الإيمان تعرف خصال، لما يقال المؤمنون هذه صفة جامعة، المؤمنون عندهم الصبر وعندهم الشكر وعندهم الصلاة وعندهم الجهاد وعندهم البر، صح ولا لا؟ أحيانا تذكر صفات معينة من صفات المؤمنين إذا توفرت في المرء يكون أدعى للاستفادة من الآيات والعبر التي تحدث، أدعى للاستفادة. ومن أهم الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في المؤمنين ليستفيدوا من ما يجري للمؤمنين من نصر وعلى الظالمين من هزيمة، هم الذين جمعوا، ركزوا جماعة، الذين جمعوا بين صفتي الصبر والشكر، بل الذين جمعوا بين المبالغة بين الصفتين، المبالغة في الصبر والمبالغة في الشكر. وهذا يا جماعة الخير كلام ترى مهم ودرس مهم، ولذلك من يتصف بالصبر والشكر، من يكون صبارا شكورا، لا تسألوا عن ما يفتح الله له ويفتح عليه في التدبر والاستفادة والاعتبار. اسمعوا معي سريعا، فقط أقرأ عليكم آيتين من القرآن في أن الذي يستفيد من الآيات التي تجري في النصر والهزيمة وما إليها هم أهل الصبر والشكر. في سورة إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بإيش؟ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الثانية في سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فإيش؟ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما الذي ليس صبارا شكورا فقد لا يستفيد من هذه الآيات فائدة. ولذلك يا جماعة والله الذي جرى في سوريا ترى أحداث عظيمة مهولة كبيرة هائلة، آية من آيات الله لا يصلح أن نمر عليها دون تفكر، لا يصلح أن نمر عليها ونحن عنها معرضون، ما يصلح أبدا، لا بد من التفكر ولا بد من التأمل. وكلما كان الإنسان أكثر صبرا وأكثر شكرا وأكثر إيمانا استفاد. هنا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. يا الله كم تكرر هذا المعنى الجميل للمؤمنين في سورة الفتح: الهداية إلى الصراط المستقيم، السكينة في قلوب المؤمنين، النعمة التي تأتي بعد الفتح، الخير، تمام النعمة. لذلك يا جماعة ترى الفتح آية، الفتح يعني باب عظيم من الأبواب الكبرى اللي تتطلب تكليفات مهمة، وهي مرحلة حساسة. الواحد يظن أن المرحلة الحساسة والصعبة هي ما قبل الفتح، ترى ما بعد الفتح مرحلة حساسة جدا في ميزان الله، في أقدار الله، في التكليفات الشرعية. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، محل تكليف جديد. وهذا يختلف عن الفكرة التي يظن البعض أنه يعني مثلا بعض الناس، مثلا حتى ربما بعض الإسلاميين، بعض الناس عنده تصور أنه مثلا ترى غاية العمل الإسلامي الوصول إلى السلطة، كذا واحد يفكر أحيانا. لا، ما في شيء كذا في الإسلام أنه في نهاية. لا، إذا أنت كنت مستضعفا ترى في تكليف، إذا كنت ممكنا ترى في تكليف. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما في شيء اسمه أوه الحمد لله تعبنا إلى أن وصلنا إلى النصر، الحمد لله الآن نعيش حياتنا. ممتاز، عيش حياتك إذا أنت شلت عن صدرك تعريف كلمة عبد، شلت تعريف كلمة عبد. وهذا بالمناسبة الآن مهم يذكر فيه لأهلنا في سوريا، للعاملين، للناس، لأنه ترى فكرة أنه كنا مقموعين فالآن كل واحد يعيش حياته على كيفه، ما نبغى أي شيء تكليف شرعي، ما نبغى أي أمر معروف نهي عن منكر مثلا. الحمد لله يعني إن شاء الله هذا ليس هو السائد وليس هو، بس قد يكون في بعض الناس يعني لا. إذا أنت تعرف نفسك أنك عبد لله ترى في تكليف لزمن الاستضعاف وفي تكليف لزمن التمكين، صح ولا لا؟ الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ قام الصلاة وآتوا الزكاة أمر بالمعروف نهى عن المنكر. طب ومن التكليف أيضا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب إذا جاء نصر الله والفتح ولم ترى بعد نعمة الفتح الدعوي، ها؟ لا ترى من التكليف تكليف الفتح الدعوي، واضح الفكرة؟ المؤمن هكذا يظل ملحوقا ومطالبا بالتكليف في كل مراحله وفي كل أحواله. أحيانا التصورات بعض العوام أو بعض الجهلة أو بعض من دخلت عليهم شبهات وإشكالات أو بعض الماديين والدنيويين أنه خلاص كان التكليف هو يعني في مرحلة تسلط هذا النظام المجرم، هي مقاومة هذا النظام المجرم وإلى آخره وخلاص. لا، التكليف موجود في كل مرحلة. هذا إذا إحنا كنا نعتبر أنفسنا مسلمين عبيدا لله ننتظر أمره. أما إذا نحن نزعنا عن أنفسنا هذا الوصف واعتبرنا أنفسنا أحرارا بالمعنى المطلق الذي لا يتعامل مع الدنيا باعتبار أنها محل التكليف وللعبودية لله سبحانه وتعالى، فافعل ما شئت، افعل ما شئت، بس ترى الحساب في الآخرة ليس على مجرد الظلم الدنيوي والتسلط على الناس. اقرأ آيات العذاب في الآخرة، اقرأ آيات في القرآن، اقرأ الآيات، انظر ما الذي ذكره الله سببا للعذاب. ترى من أكثر ما ذكره الله سببا للعذاب التكذيب بآياته، التكذيب بآياته، حتى لو ما كان الإنسان ترى يسجن الناس، لو ما كان يطلع. ترى التكذيب مثل ما ظلم الناس سبب للعذاب، ترى كذلك التكذيب بآيات الله والإعراض عن أمره سبب من أسباب العذاب في نار جهنم. نار جهنم ليست لمجرد اللي معهم أصوات وسكاكين يقطعوا الناس، نار جهنم أيضا لمن كذب بآيات الله، جاءه أمر الله فتركه وأعرض عنه وأدبر عنه أو كذب به. وهذا مذكور في القرآن كثيرا كثيرا كثيرا في آيات، يعني الإنسان حتى يحصرها يحتاج إلى تتبع طويل جدا، لكنه واضح ومحكم في كتاب الله. واضح؟ طيب، وأخرى لم تقدروا عليها. الآن وعدهم الله إيش؟ وعدكم الله إيش؟ مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ما أدري تتذكروا ولا، قبل فترة كنا في مجلس في بعد صلاة العشاء، يمكن موجود في اليوتيوب المقطع، أتمنى لو كذا بس بعد هذا إذا أحد منكم راجعوا سريعا، سميته بارقة أمل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ترى ما لم تقدروا عليه اليوم من الفتوحات، ما لم تقدروا عليه اليوم من بقية النصر، ما لم تقدروا عليه اليوم من بقية تحرير المستضعفين في الأرض، ما لم تقدروا عليه اليوم ترى قد أحاط الله به. هو ترى تحت قدرة الله. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وما دام أن الله له جنود السماوات والأرض ونصركم في الأولى ترى قادر أن ينصركم في الأخرى، وما أن الله أراكم الآية في الأولى ترى قادر أن يريكم الآية في الآخرة. وأخرى لم تقدروا عليها، قيل يعني في أكثر من قول في التفسير قيل المقصود فتح مكة، هذه لما نزلت صلح الحديبية لم تقدروا عليها الآن قد أحاط الله بها، وبالفعل جاءت قريبا، وكان الله على كل شيء قدير، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. رأيناها في أحداث سوريا ولا ما رأيناها؟ رأيناها ولا ما رأيناها؟ مثال عملي ونموذجي على لولوا الأدبار. لولوا الأدبار، تقول لي تنسيق، تقول لي جاهم إعاز من الأمم المتحدة، تقول لي جاهم رسالة من نتنياهو، كل هذا كلام فاضي. ولوا الأدبار، خذلوا بظلمهم، خذلوا بما كانوا عليه من الفجور والظلم ومحاربة الدين والتسلط على المستضعفين، خذلوا ونصر المؤمنون عليهم بإيمانهم وتوكلهم على الله وعزيمتهم. وأنا أرى أن النصر والله أعلم كان مركبا من الأمرين. الأمر الأول هو شدة ظلم الظالم فخذل بظلمه، وإيمان المؤمن وتوكله على الله وعزيمته. ولذلك يا جماعة حتى ما يجري في فلسطين الآن في غزة وكذا، ترى طول الظلم وطول الإجرام أنا بالنسبة لي حقيقة أقرأها في ميزان السنة الإلهية أقرأها هي استعجال إهلاك الله لهؤلاء المجرمين. هذا الظلم الذي يعمله الصهاينة المجرمون الآن في غزة، والله يا جماعة يعني يكاد الإنسان يقسم ويكاد الإنسان يجزم أن عقوبتهم الإلهية قريبة، والله يكاد الإنسان يجزم. نعم قد لا تكون في هذه الجولة، قد تنتهي هذه الحرب، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا وعن أهلنا في غزة وكذا، لكن ترى الظلم له عاقبة في الدنيا قبل الآخرة، ولما تشوف شدة الظلم تقول تمام هذا معناه أنه جاي. لذلك هذا الحين الشيء اللي تكلم عنه النظام الأسدي المجرم وصل إلى درجة في التجاوز الحد غير معقولة، كما قلت ترى درجة يعني صار دخل فيها كما قال التصفيات النهائية، يعني فاهم يعني وصل فيها إلى دوري فرعون وهامان وقارون، وصل للدرجات هذه الكبيرة يعني. ولذلك جاءت هزيمته سريعة، جاءت هزيمته فوق المتوقع، جاء فرار جنوده فوق الخيال، جاء انكساره بطريقة فوق الحسابات المادية والعسكرية والخطط الميدانية، جاء فوق ذلك كله. ما في أحد يا جماعة الخير، أنا لا أظن أنه في أحد من الذين قاتلوا في هذه الفتح الأخير في سوريا، ما أظن ولا أحد، ولا أكبر المتفائلين، ولا أحد في العالم، ما أظن ولا أحد كان يظن لما تحركوا من إدلب أنه بعد 11 يوم سيصلون في الجامع الأموي في دمشق. أنا بالنسبة لي صراحة أتحدى أنه كان في أحد عنده هذا اليقين. يعني ماشي ممكن كان في واحد متفائل جدا ولو سمعناه في أول يوم كان نقول له إيش يعني الله يجزيك الخير، بس لا تتفائل بزيادة. يعني أتذكر إحنا أول يوم لما كان الوصول إلى حلب، فكان نجلس مع الشباب ونتكلم ونحلل الوضع وكذا، فكان أول ليلة إنه طبعا إحنا خلاص واضح إنه هو نصر من الله اللي جرى، النصر من الله اللي هو بس دخول حلب فاهم، ولسه مو التمكن من حلب، هذا واضح إنه نصر. وذلك يمكن تذكر اللي كان متابع التغريدات اللي كتبتها في البداية إنه أقسم بالله هذا نصر عظيم وهذا فتح، كانت القضية واضحة بالنسبة لي من البداية تماما يعني. بس لما كنا نتكلم كنا نقول إيش إنه هل معقول يعني الأيام الجاية يقدروا يطهروا حلب كاملة وحدود القواعد العسكرية في حلب ويتمكنوا من حلب؟ معقول؟ هل تتوقع يعني ممكن يصير كده؟ الله تخيلوا يصير يا جماعة، تخيلوا يا جماعة الله أكبر، إدلب وحلب مع بعض يعني مين يصدق يعني؟ شيء عظيم الله أكبر، يعني كيف ممكن يصير؟ شوي الناس تتقدم والله. بس بعد ما يعني إيش هي ما أدري كانت أظن بعد سقوط حماة ولا بعد ما وصلوا إلى حدود حماة، خلاص كان واضح أنه الآن كل شيء متوقع، بس برضو مو 11 يوم يعني كل شيء متوقع. وين هل ممكن يوصل دمشق؟ يعني عارف الواحد يمكن يستحي يقولها بوقتها، أنه عشان عارف يمكن واحد لو قال دمشق ممكن واحد يقول أعمل أتبالغ أعمل كذا، خاصة قبل حماة يعني، خاصة يعني في اليوم الأول في حلب. لا اليوم الأول في حلب كان الأمل قريب، اليوم الثاني الثالث بدأت تزداد الأمل وصار واحد يقول لا والله حتى دمشق ممكن، بس يمكن واحد يقولها إيش للناس القريبين الناس العارف اللي ممكن يعني عارف ما تقول لك أنت مجنون يعني، بس أنك شو كتب شيء في العام ولا شيء لا يعني إيش، ويا ويلك ما يصير بعدين أنت ترفع الآمال وما أدري تسوي. الشاهد أنه ترى فتح تتبعه فتوح، والظالم يخذل بظلمه، وما يجري في غزة اليوم يا جماعة أنا أقول لكم لا تقرأوا فيه إلا هذا المعنى، صدقوني هؤلاء المجرمون الذين يقتلون المسلمين في غزة والله إنما يستوجبون عليهم عذاب الله القريب بإذن الله تعالى، ويستوجبون هلاكهم عن قريب بإذن الله، قريب في ميزان الله. أتقول لي سنة بعد 3.5 شهور طلع لي من آية قرآنية العام المدري إيش، لا خليها بهذا الميزان العام بميزان السنة، لكن هذا اسمه استعجال لعقوبة الله لهم. ولذلك اللي جرى في سوريا ليس بحساب كم عدد الصواريخ التي تمتلكها، وإنما الذي جرى ما رصيدك من الظلم الذي خذلت به في هذا الميدان، ولذلك خذلوا وكسروا وفروا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سبحان الله لم يجدوا وليا ولا نصيرا، يعني حتى مظاهر الخذلان لهم، مظاهر الظلم لهم شيء خزي يعني الله أخزاهم خزيا عظيما عجيب والله. وحضرت المجرم الطاغية اللي أفسد في الأرض وسفك الدماء وهجر الناس الآن هو لاجئ ها، ومن يدري لعل الله كمان يعني إيش لسه يريه مزيدا من الخزي ومزيدا من الذل ومزيدا من العار. وعموما لا يمكن أن مهما حصل له في الدنيا فلا يمكن أن يكون جزاء لمقدار الجرائم التي ارتكبها. فلذلك ها احنا دائما نتذكر قول الله سبحانه وتعالى عن نفسه في عذابه في الآخرة، وهي آية مخيفة ها، قال سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذاب الله في الآخرة ما أحد يقدر يعذب مثل هذاك العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله في الآخرة هذا شيء مخوف. لذلك نعوذ بالله، نعوذ بوجه الله من عذابه، نعوذ بوجه الله من ناره، نعوذ بالله من نار جهنم. اللهم إنا لا نقدر على عذابك ولا نقدر على جهنم ولا نقدر على نارك، ونعوذ بالله ونستغفرك من ذنوبنا ونبرأ إليك من كل ظلم وفحش وتقصير، ونسأل الله العفو والعافية. اللهم اعفو عنا وعافنا. لذلك هؤلاء المجرمون الطغاة يعني مهما حصل لهم في الدنيا لا فيه ترى فيه أصلا الله سبحانه وتعالى جعل العذاب في الآخرة. ترى الذي يأتي في الدنيا يعني هو شيء كذا يسير يعني، لأنه الله سبحانه وتعالى تعرف يعني إيش، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فإنه في بعض العقوبات الدنيوية وكذا، لكن العقوبات الحقيقية هي في الآخرة. ولذلك حتى لما الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أنت الآن لما تقرأ مقدمة الآية هذه كأنك تقول يعني تظن أنه تتمت الآية هي أنه أيوة سيعذبهم يعني مثلا بعد زمن بعد سنوات صح، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كأنك تقول أيوة يا ربي يعني إيش اللي حيصير، يقول إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ترى مو في الدنيا جزاهم، ترى لا لا لا لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، جزاؤهم متى؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هوى، إلى آخر الآيات الكثيرة في كتاب الله في ذكر العذاب. شغلوا الدفاية شوي. طيب ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآية إيش يفهم منها هي والتي قبلها؟ يفهم منها أن الأصل في أي قتال بين المسلمين والكفار الأصل أن النصر فيه سيكون للمؤمنين، وإذا لم يحصل النصر في ميدان من الميادين في معركة من المعارك فهو لسبب من الأسباب التي الأصل أيضا أن تكون مبينة في القرآن. فالله كما ذكر سنة النصر فذكر أسباب الهزيمة، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. طيب ثم تأتي الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه نفس الشيء اللي قلناه قبل قليل، إنه ترى كف أيدي المجرمين عن المؤمنين تراها آية ونعمة ومنا من الله يحب منا أن نتفكر فيها وأن نتذكر. لذلك يا أهل سوريا هذه النعمة أن كف الله عنكم طائرات روسيا فلم تتدخل وتحرق الأرض، وأن كف الله عنكم أيدي إيران وميليشياتها فلم تمنع هذا النصر والفتح، هذا كله مما يحب الله منكم أن تتفكروا فيه وأن تنسبوا هذا الفضل فيه لله سبحانه وتعالى. ولا بأس من قراءة بعض الأسباب الدنيوية التي هي أصلا تعين في اتخاذ القرارات وما إلى ذلك، لكن في الأساس كل شيء بقدر الله وينبغي أن يفهم في ضوء حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب الآية اللي بعدها هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هذا تقبيح للمشركين ولأفعالهم، تقبيح للمشركين ولأفعالهم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهذا التقبيح للمشركين ولأفعالهم في سياق التدافع بين الحق والباطل منهج قرآني وينبغي تطبيقه اليوم في الواقع. ما يصلح يا جماعة الخير أن يكون هناك ظلم وأن يكون هناك إجرام وأن يكون هناك طغيان وأن يكون هناك كفر وأن يكون هناك فجور ثم يكون الطرح بالتسوية بين الظالم وغيره وبين الفاسد وغيره، وأنه يعني اختلافات بين الأشقاء أو بين الناس أو بين الكذا أو بين ما يصير. لازم يقبح الكفر ويقبح الإجرام ويقبح الظلم، هذا منهج قرآني. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هذا ذكر لأفعالهم لإجرامهم لظلمهم، وهذا مما يحفز نفوس المؤمنين على مزيد من الثبات وعلى مزيد من الصبر وعلى مزيد من الإقدام. طيب، هنا تأتي أيضا آية أخرى. نحن ما عدينا كم الدروس اللي متعلقة بسوريا من هذه الآيات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بدون عدد. يعني الآن هذا المقطع عجيب أيضا، سبحان الله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآن يذكر الله سببا من أسباب صلح الحديبية ومن أسباب أنه ما تم اقتحام مكة وقتال أهلها في ذلك اليوم. قدر الله أن لا يكون هناك قتال يحصل فيه قتل كثير. لماذا؟ لأنه كان في مكة وفي ثناياها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يقيمون بين أظهر الظالمين وبين أظهر الكفار، وهم مستترون بإيمانهم، مستضعفون، لا يستطيعون أن يجهروا بهذا الإيمان. فلو حصل قتال للحقتهم السيوف ولقتلوا، ولكن لكونهم مختلطين بالكفار والظالمين فرحمة الله أدركت هؤلاء المستضعفين فجعلت الأمر يجري بلا قتال. لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ونقول الله أعلم، لكن ربما يكون من الأسباب التي جرى فيها على الأقل فتح بعض المناطق في الفتح هذا الأخير بدون يعني إيش قتال عام يضطرون فيه إلى القصف وإلقاء الصواريخ التي يمكن أن تأتي على عدة مناطق وإلى آخره، إنه ترى ربما كان هناك مستضعفون في مناطق النظام، ربما كان هناك مؤمنون ومؤمنات يدعون الله ليل نهار، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فأدركتهم رحمة رب العالمين فصرف الله عنهم هذه القذائف والصواريخ و يعني إيش القتال العام والاشتباكات الواسعة والكبيرة، وأدركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى بيد. أقول لربما فهذه من الصور التي خطرت في البال أثناء قراءة هذه الآية. إحنا نقول لربما هي ترى إيش، أنت دائما أول شيء تأخذ الفعل الإلهي، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الفعل منه، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني له هذا الفعل ويحب هذا الأمر، ولذلك قد يكون هذا أيضا تكرر عبر التاريخ، وقد يكون هذا تكرر في مثل هذه الحادثة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، وإحنا ترى نسمع ونشوف ترى بعض المقاطع، وها واللي واضح ترى إنه كان في ناس يعني مغلوب على أمرها من من من عامة الناس. في ناس يعني هذا النظام مجرم يا جماعة، مجرم إجرام عظيم وشديد جدا جدا. في ناس ما كانت تستطيع تتنفس، في ناس ما كانت تستطيع تخرج أصلا، في ناس يعني الوضع كان في غاية الصعوبة. فإحنا نقول لعل الله أدرك برحمته هؤلاء، ها فأتم عليهم نعمة الفرج وكانت بلا أيضا دماء عليهم، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة تقرأ من مثل هذه الآية وتقرأ من مثل هذه الأحداث. طيب، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الكفار في صلح الحديبية ألزموا حمية الجاهلية، ومن أهم صورها في تلك الحادثة أنهم رفضوا أن يكتبوا محمد رسول الله، والتزموا بفعل الجاهلية والتزموا بأقوالهم والتزموا بشركهم والتزموا بإجرامهم، وقالوا ما تكتب إلا محمد بن عبد الله. وهذا الفعل وهو رفض اسم الإسلام وشعارات الإسلام هو من الأفعال التي أيضا يعني الآن حتى الآن بعد النصر والفتح ترى في تنادي إلى حمية الجاهلية وإلى في تنادي إلى رفض كلمة الإسلام وفي تنادي إلى رفض الحكم بالإسلام وما إلى ذلك. وبينما ذكر الله عن المؤمنين الذين نصرهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهذا الذي ينبغي أن يكون قدوة يعني هذه القدوة التي عبر التاريخ إنه إيش فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. قال عامة المفسرين في كلمة التقوى هي لا إله إلا الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. ولذلك من كان من الفاتحين وممن نصر الله بهم الدين وفتح عليهم البلاد وحرر بهم المستضعفين على مر التاريخ ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أن يكونوا ملتزمين كلمة التقوى أن يلتزموا كلمة التقوى وأن يكونوا أهلها وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الرؤيا وعلاقتها بالنصر وعلاقتها بالفتح تبشير الله للمؤمنين عبر الأزمان قبل الفتوحات وقبل النصر بما يجريه الله على أيديهم من هذا النصر من هذه الفتوحات هذا أمر متكرر عبر التاريخ. وهذا الفتح العظيم الذي حصل في سوريا كان مسبوقا بمجموعة من المبشرات ومجموعة من الرؤى الصالحة. ولكننا في زمن كثر تهاون الناس فيه بهذا الباب العظيم الشريف الذي هو الرؤية الصالحة. ولربما يكون من أسباب تهاون الناس في هذا الباب العظيم هو وجود الغلو في هذا الباب من أناس آخرين. يعني يوجد أناس بالغوا في موضوع الرؤى وربما أقاموا مشاريعهم على موضوع الرؤى وربما تجاوزوا في هذا الباب فحصل أو ربما حتى تنطعوا في هذا الباب بحيث أنه كل شيء في الحياة وكل شيء في الواقع وكأنه تلغى الأسباب وكأنه يلغى التفكير الصحيح ويلغى التفكير الواقعي والله رأيت كل شيء رأيت. لكن يا جماعة الخير احنا عندنا ميزان من الوحي لازم يصير هذا قيمة الرؤية تعتدل على ميزان الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يعتني بقضية الرؤية الصالحة وكان إذا فرغ من صلاة الفجر التفت على أصحابه فقال من رأى منكم رؤيا فيقص عليه من شاء أن يقص من أصحابه ممن رأى تلك الليلة رؤيا ويفسرها. ولذلك يفرد العلماء في كتب السنة كما في البخاري يفردون بابا من أبواب العلم والدين والسنة اسمه كتاب التعبير أو كتاب الرؤيا. ففي البخاري كتاب التعبير مقصود به الرؤيا ويذكر أحاديث كثيرة في قضية الرؤى وما إلى ذلك. وهنا يذكرها الله في القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولم يزل علماء المسلمين خاصة في كتب التراجم يذكرون الرؤى الصالحة المتعلقة بالأشخاص. ويمكن مر معنا في الأمة بين احتلالين في السلسلة لما نذكر المقادس وغيرهم يعني تذكر دائما مرئيات صالحة. اقرأوا سير أعلام النبلاء اقرأوا ما شئتم من كتب التراجم يذكرون في نهاية خاصة الشخصيات المشهورة الكبيرة المعروفة بالصلاح بعد سيرة الرجل يذكرون مثلا المرثيات والرؤى والمنامات الصالحة التي رؤيت في الرجل. ها أنا أقول يا جماعة هذا الخير وهذا الفتح الذي جرى في سوريا كان مسبوقا ببعض الرؤى الصالحة كما أن هذا الفتح الذي ذكره الله في هذه السورة كان مسبوقا برؤيا أراها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الجميل كما يعلم عدد من شهود هذا المجلس ومن حضور هذا المجلس أنه قبل أشهر من فتوحات سوريا قصت علينا رؤيا من أحد الشباب من الأصدقاء الذين يعني أعرفهم ويعرفهم طبعا الآن اللي يستمع هنا في البث ما هو شايف المجلس واللي كذلك يرى بعد ذلك الفيديو هو ما شاء الله المجلس ما شاء الله فيه أدري كم 30 ولا كم ما شاء الله من الحضور. عدد من هؤلاء الحضور يعرفون جيدا المقصود. كنا نتداول سبحان الله رؤيا رآها أحد الشباب من القريبين عندنا يعني في هذا المكان، ولكن العجيب أنه رآها عام 2015 قبل 10 سنوات تقريبا أو 9 سنوات. ويعني كما يعلم الشباب أنا الآن يعني يمكن يكون فيه صعوبة في التعبير عن مقدار تطابق ما حصل في 11 يوم في سوريا مع هذه الرؤية التي رؤيت قبل 9 سنوات. والله كانت عجيبة وآية من آيات الله. فسبحان الله. والجميل كما قلت أنه كنا نتداولها بيننا، ويعني يعني عدد من يعرفها من الشباب ونتكلم فيها يمكن 30-40، أنا بقول هي يمكن 30-40 واحد ما شاء الله من الشباب عارفينها قبل أشهر. فنقول يا ربي سبحان الله يعني كيف ممكن تتحقق. سأذكر هذه الرؤية. هذا الأخ الكريم يقول أنه هذا يعني وقت 2015 وقت الرؤية كان في الخارطة، تعرف احنا أيام الفتوحات الـ11 هذه كانت الخارطة يعني كل يوم نشوف الأخضر وين صار والأحمر قديش انكمش. فوقت 2015 وقت الرؤية كانت الخارطة أكثرها إيش؟ لا كانت أكثرها أخضر، كانت أكثرها أخضر. فهو أصلا هو يقول أنه يعني كان ذاك الوقت كان في بعض يعني إيش التقدم للأخضر، ها؟ ولكن يقول بعد ما رأيت الرؤية عرفت أنه ما راح يصير هذا التقدم، لأنه يقول الرؤية أول ما رأي رأي الخارطة اللون الأحمر اللي كان قليل فيها بدأ يتمدد على الخارطة، يتمدد يتمدد يتمدد إلى نستوعب سوريا كاملة، يقول إلا الشمال السوري وبعض المناطق في درعا. طبعا هذا الوقت ما كان فيه الشمال السوري إنه هو المنطقة خضراء ولا أبدا، هذا كلام 2015 يمكن حتى بداياته ما أعرف. يقول كذا استمر، كان الوضع كل أحمر إلا هذه المنطقتين، منطقة كبيرة في الشمال السوري ومنطقة صغيرة في الجنوب. يقول بعدين انفجرت الخارطة وتمدد الأخضر، يقول والله كأنك تسكب دهان على الخارطة يتمدد هكذا باللون الأخضر إلى أن عم سوريا كاملة. وباقي نقطة فقرة في الرؤية ما راح أذكرها بعدين أقول لكم إياها، بس إنها مبشرة يعني شاهد إنه سبحان الله. حتى شباب يتذكر أول ما جاءت الأحداث كنا نقول يا ربي هل هذا معقول، هي معقول نفس الرؤية تتحقق هذه يعني بهذه الدرجة؟ لأنه هو يقول ما صار مثلا لا لا على طول كذا تمددت بالأخضر. فيا ترى بالله هل هذه، طبعا أول يوم لما كان يوم فتوح حلب وكذا قلنا لا لا ما يعني مو للدرجة هذه يعني مو معقول لين دمشق لا ما، لكن سبحان الله مسارة اليومين الثلاثة الأربعة لا قلنا سبحان الله يبدو أنه هي وفعلا تحققت بشكل عجيب وعظيم جدا. وهذه ليست الرؤية الوحيدة يعني سبحان الله كان في مجموعة من الرؤى. الشاهد عشان طبعا أنا يعني ذكرت مقدمات متعيقة، بعض الناس يبالغ في الرؤى وبعض الناس يعني كذا، لكن من الخطأ الكبير أن يجنب باب الرؤى عن الواقع، ومن الخطأ الكبير أن يبالغ في جانب الرؤى في الواقع. فالقضية يجب أن يكون فيها توسط واعتدال، ما يكون فيها لا مبالغة من هنا ولا إجحاف أو ترك من هناك. فسبحان الله الذي يعلم الغيب. ولاحظ كيف الفرق يمكن 9 أو 10 سنوات بين الرؤية وبين تحققها، ها؟ وإحنا نستعجلها ونقول يا ربي متى، يا ربي كذا، يا ربي. وأمر الله العجيب يعني وأمر الله العظيم، والزمن يعني عند الله سبحانه وتعالى، ها؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك إحنا نرجو أيضا أن تتحقق كذلك إن شاء الله بعض الرؤى الصالحة المبشرة عن المستقبل أيضا لهذه الأمور، فيه ما شاء الله مبشرات وأشياء طيبة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما حقق تلك أن يحقق بقية الرؤى الصالحة، وإن شاء الله نرى الفرج للمظلومين في كل مكان بإذن الله تعالى، والخير لهذه الأمة المكلومة المسكينة التي طال يعني ليلها واشتدت أحوالها. والله المستعان. طيب، فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا، هل كنتم تعلمون؟ هل كنا نعلم أن هذا سيحدث؟ المرحلة الأخيرة من عمر بشار الأسد ونظامه المجرم كانت مرحلة يأس وإحباط بالنسبة للثورة السورية وبالنسبة للعموم المسلمين، يعني فترة يأس وإحباط. طبعا هي أحداث غزة كانت في نفس الوقت، فهي الدماء والآلام واشتدت الأحوال، فالنفوس امتلأت بالألم. ومن جهة أخرى بشار الأسد كان يعيش يعني إيش أزهى حالاته ربما من بضع سنوات، صار في اعتراف رسمي وفي سفارات فتحت ومؤتمرات دولية وإقليمية وحضور واستقبال والناس واعترافات ولا كأنه سوى شيء وخلاص، يعني بدأ كما يقال الناس والدول تعترف به كأمر واقع، والله المستعان. يعني صح أنه قتل مدري كم مليون أو يعني 600,000 إلى مليون، وأنه هجر ملايين، وأنه دمر البلد، وأنه حارب الدين، بس الله المستعان يعني هذا الأمر الواقع. يعني خلاص يعني لازم لازم خلاص يعني بعدين يلبس بدله ويعني وفي المجتمع الدولي وكذا، فخلاص يعني إيش المشكلة قتلنا ويصدر المخدرات ويحارب الدين وحارب الصلاة، بس يعني هذه هي طبيعة الدول وطبيعة الحياة، ولازم تكون سياسة ولازم تكون خلاص يعني. ولذلك ترى كانت الناس مصابة باليأس وبالإحباط، ومن يصدق قبل شهر من الآن من السوريين الذين صلوا في جامع في الجامع الأموي في دمشق، يعني لو واحد قال لهم بعد شهر راح تصلوا في جامع الأموي في دمشق، لو قال لهم أحد ذلك لرجموه بالحجارة. الناس كانت محبطة ويائسة. فعلم ما لم تعلموا، الله هو الذي يعلم والله هو الذي يقدر. وأنا أقول لكم يا جماعة، كما أن الناس اليوم يصيبهم اليأس والإحباط تجاه فلسطين وتجاه غزة وتجاه، أنا أقول لكم يا جماعة ترى في علم الله الذي جاءت به الأحاديث النبوية أصلا أنه ترى سيتغير الحال وسيعود عز الإسلام في فلسطين وسترتفع راية الإسلام وإلى آخره من النصوص النبوية، وترى هذا سيحصل وهو في علم الله. فعلم ما لم تعلموا، نحن نعلم بقدر ما جاء في النص، لكن الأمر المفصل ومتى وكيف ترى هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فلا تيأسوا ولا تحبطوا، وليعمل كل ما عليه، وليتق الله وليبشر بالخير. الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يبشر المؤمنين معه وهم في حال ما كانوا يقدروا يصلوا في دور العبادة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. عدد المفسرين قالوا معنى واجعلوا بيوتكم قبلة يعني صلوا فيها، لأنه ما كانوا يقدروا يصلوا في دور العبادة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وإيش؟ وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين في هذا الزمن ما نقدر نصلي في المسجد، بشر المؤمنين. نعم، وبشر المؤمنين. خباب يأتي يائسا أو يأتي متعلما حزينا، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تنصر لنا، ثم يبشر ويقول والله لا يسير أن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون هذه يقولها لخباب، لخباب الصحابي اللي عذب وأوذي وصبر وكان من السابقين إلى الإسلام، فكيف بمن لم ليس عنده أصلا هذه الخصال والخلال ويقول وين وكيف ولكنكم قوم تستعجلون. لذلك يا جماعة الإنسان يفعل ما عليه من التكليف الشرعي ويدع الأمر لله. افعل ما عليك من التكليف الشرعي في كل مرحلة بما يجب عليك فيها. إذا خالفت التكليف الشرعي في كل مرحلة فاعلم أن الله قد يخذلك بذنبك. ولذلك يا جماعة نرجع هنا في سوريا، إذا كان الذي جرى هو نصر الله وفتحه، ولا شك أنه كذلك، فهو الذي أعطاه وهو الذي وهبه للمستضعفين من المؤمنين في سوريا، فاعلموا أن الذي وهبكم هذا النصر وهذا التمكين قادر على أن يسلبه منكم. فإذا قمتم بالتكليف والواجب عليكم في زمن الاستضعاف وهو الصبر والثبات والإعداد، فوهبكم الله فوق ما كنتم تتمنون وهو النصر والفتح العظيم، فاعلموا أنكم إذا قمتم بالتكليف عليكم في زمن التمكين فسيهبكم الله مزيدا من الفتح ومزيدا من النصر ومزيدا من العافية والرزق والخير والتمكين. وإذا لم تفعلوا ذلك وهو ما أمر به من التكليف الشرعي فلا تتعجبوا ولا تستغربوا أن تسلب هذه النعمة. وكل يتقي الله ما استطاع. لا شك أن الواقع يحتاج مراعاة، وفي ظروف وفي تحديات وفي مشكلات وفي أعين دولية وإقليمية وكيد ومكر وناس وعدم تقبل، وفي ناس ما تبغى شيء اسمه إسلام، في ناس ما تبغى شيء اسمه دين حتى من الداخل، في ناس ما تبغى. هذا كله لا شك أنه يراعى ويتنبه له، والناس تحتاج مسايسة، لكن في نفس الوقت هناك تكليف شرعي يجب القيام به، ويتقى الله، يتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. طيب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. في بداية السورة وفي بداية هذا المجلس تكلمنا عن الفتح، الفتح الحسي، وقلنا سورة النصر أشارت إلى الفتح المعنوي، ولا يتم النصر إلا بالجمع بين الفتحين. إذا جاء نصر الله والفتح واحد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اثنين، هذا الفتح هذا. هنا تتم النعمة. ولذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالقضية ينبغي أن تكون ظهورا للدين وليس مجرد تحرير للمستضعفين، فيكون هذا من الأهداف العظيمة التي يعني تستصحب وتراعى. ولذلك على من وهبه الله العلم، على من وهبه الله القدرة على الحديث، على من وهبه الله القدرة على الدعوة، أن يستثمر هذه الفرصة العظيمة في سوريا ب يعني ذكر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في تحبيب الناس إلى الدين، في يعني محاربة صور الفساد والإفساد ومخلفات النظام المجرم الذي تركها في البلاد وتركها في النفوس وتركها في العقول وتركها في القلوب، والحرص على الرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالبراهين، والحرص على اجتماع الكلمة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها تكليفات واجب اليوم، ولا ينبغي أن يسقط الإنسان عن نفسه التكليف، وإنما كل يعمل الذي يتيسر له والذي يستطيعه. ثم ختام هذه السورة العظيمة في امتداح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات التي امتدح الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجرى على أيديهم هذا الفتح، ينبغي أن تكون هذه الصفات هي النموذج الذي يحتذي به الفاتحون و المجاهدون والمؤمنون عبر التاريخ، الذين يعتبرون الصحابة قدوة لهم، ويعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة التامة التي يقتدى بها من كل الوجوه. فهذه هي الصفات أو من الصفات المهمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام سورة الفتح. وعلى أهلنا في سوريا ممن أجرى الله على أيديهم هذه الفتوحات أن يتحروا هذه الصفات التي ذكرها الله للفاتحين الأولين، وأن يقتدوا بهم فيها، وأن يجعلوها صفات مركزية يحرصون كل الحرص على القيام بها وعلى أدائها وعلى التمثل بها وعلى التخلق بها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هاتان صفتان وإن كانتا يمكن أن تجمل في يعني إيش خصلة واحدة أو في عنوان واحد، وهو عنوان مذكور في سورة المائدة أيضا عن الأبطال الفاتحين كذلك، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهنا أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفة جامعة للمؤمن خاصة المجاهدين في سبيل الله. إذا جاء أهل الكفر وأهل الريب وأهل الظلم وأهل الإجرام الذين يستحقون القتال، فتجد المؤمن شديدا قويا عزيزا عليهم. وإذا جاء أهل الإيمان تأتي الرحمة ويأتي الذل ويأتي اللين ويأتي تجاوز الحظوظ الشخصية والنفسية. هو نفسه الذي كان شديدا في مقام، هو نفسه يكون رحيما في مقام آخر. فهذا القلب يجمع بين الرحمة والشدة، والمحرك في ذلك والمعيار هو الله سبحانه وتعالى. فالولاء للمؤمنين الذين هم عبيد الله، والبراء ومن الكفار الذين هم أعداء الله. فهذا القلب يوالي لله ويعادي لله، يحب في الله ويبغض في الله. ليست هذه صفات المتشددين، ولا صفات الإرهابيين، ولا صفات الأحزاب وأشكال كما يقول الإعلام المجرم الذي هو من أهم أسباب الفساد في هذا العصر الحديث، والأبواق التي فيه من المنافقين الذين لا يتركون سياقا إسلاميا ولا دعوة ولا جهادا ولا صدقا ولا برا إلا حاربوه، ولا يدعون ظالما ولا مجرما ولا طاغية إلا مجدوه ومدحوه وغسلوا سوءته. ليس كما يقول هؤلاء. هنا قول الله، إذا جاء قول الله تبطل كل الأقوال. المؤمن شديد على الكفار، رحيم بالمؤمنين. المؤمن ذليل للمؤمنين، عزيز على الكافرين. تقول لي هذا تشدد، تقول لي هذا مدى يتعارض مع الصفات الإنسانية. قل والله والله احنا نعرفكم كويس، احنا نعرف انتوا آخر ناس تتكلم عن الإنسانية، آخر ناس تتكلم عن الأخلاق. لا بارك الله فيكم ولا كثر من أمثالكم، وقطع الله دابركم وألحق آخركم بأولكم وأولكم بآخركم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل لهم مكنة مرة أخرى في سوريا ولا في غيرها. مجتمع إعلامي هابط فاسد، أوغل في الفساد، أوغل في الإجرام. تخيلوا جماعة هذا النظام اللي ما ترك فسادا من الفساد ولا إجراما من الإجرام ولا طغيانا من الطغيان. يخرج واحد وكان من الإطار المشيخي، مقطع المشهور، قال حضرتك أنا والله ما يعني ما تجمعه من الأمور الفهم الاجتماعي، علم الاجتماع وعلم النفس ونورانية وأخلاق وسعى ونسوء. تحسوا يتكلم عن الحسن البصري، عن سعيد بن المسيب، عن سفيان الثوري، اي، وعلى اساس انه ما حد يعرف، يعني سبحان الله بشار الاسد ما حد يعرف ايش سوى. في احد يعرف ايش سوى؟ ما حد يعرف ايش سوى، ما ابدا ما كان عنده شيء. هو عنده نورانيه وعنده اخلاق وعنده علم اجتماع وعلم نفس وحساسيه وشفافيه، يعني سبحان الله. كيف يكون الانسان بهذه الرقة وبهذا الجمال وبهذه الشفافية؟ يعني عجيب سبحان الله. كيف يعني رأيتم مثل بشار الأسد في كل هذه الخصال الحميدة؟ سبحان الله، كيف يكون الإنسان هكذا يعني إلى هذه الدرجة من النورانية والشفافية؟ سبحان الله يا أخي، عجيب يا أخي كيف يكون. في نفس الوقت مكابس الإعدام كانت شغالة في صدنايا، والقتل لعشرات الألوف كان شغال، والتهجير واللجوء كله كان شغال في نفس الوقت. عادي تزوير الحقائق. نفس الشيء الفنانين الكثير منهم الإعلامي، نفس الشيء. هذا الشيء ليس خاصا بسوريا ولا بنظام بشار الأسد، كل مجرم من المجرمين عنده نفس هذا الفريق، نفس الفريق هذا، نفس الباكج اللي يقول النورانية والسعادة والسرور والجمال والإخلاص والإنجاز والتقدم والعطاء، نفس الكليشة هذه، نفس كله موجود عند كل مجرم، نفس الفريق. لذلك هؤلاء هم الذين ينتجون الألقاب، هم الذين ينتجون الألقاب المتعلقة بالمؤمنين: إرهابيين، متشددين، أصحاب مدري إيش. تخيل تخيل تخيل يا جماعة، تخيل يصير في حكم إسلامي في سوريا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني كذا لسان الحال. إنه تخيل يكون، استغفر الله العظيم، لا لا لا، يعني الذي نريده نحن وإلى آخره. طبعا هذول ترى مو انه عندهم شبهات، لانه في ناس عندهم شبهات، هؤلاء اللي عندهم شبهات تحل المشكله لديهم بايش؟ بالنقاش، بالكذا، بالتوضيح. لانه مثلا صار في نماذج فيها غلو، فعلا صار في نماذج دعت الى الخلافه والحكم الاسلامي، ما الا هم حول الفقه ولا حول الفهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصنعت حاله تشويهيه. لكن هؤلاء المنافقون ترى ما يعني ليست القضيه انه التبس عليهم الحال باولئك، لا، هؤلاء يكرهون الدين، هؤلاء يكرهون مبدأ العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة الخير نرجع نقول هذه الصفات هي صفات نازلة في الوحي عن المؤمنين: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. ونسأل الله العافية، هناك بعض من ينتسب الإسلام عنده عكس هذه الصفة، تجده رحيما بالكفار شديدا على المؤمنين، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنسأل الله العفو والعافية. طيب هذه الصفة الأولى، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. لذلك احنا نقول الآن ترى من الأولويات في سوريا في الاقتداء، الفاتحون يقتدون بهؤلاء الفاتحين الأوائل، التراحم فيما بين المؤمنين، الاستمرار على جمع الكلمة، البعد عن كل ما يثير الضغائن، عن كل ما يثير التفرق. يجب أن يحافظ على مبدأ التراحم بين المؤمنين. ثم يأتي الجانب التزكوي الإيماني القلبي، تراهم ركعا سجدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله، في ارتباط دائما، في ارتباط يعني وثيق بين المؤمنين وبين الصلاة، إقام الصلاة. لذلك ترى هذه المناظر يا جماعة لازم يحافظ عليها. فكرة هذه الصلاة في الساحات الجامعات اللي سائرة الآن في سوريا بعد التحرير، حافظوا يا جماعة عليها. ترى الآن في روح للنصر، هذه الروح ترى قد تخبو بعد أيام وبعد أسابيع. ترى إذا خبت هذه الروح حترجع المشاكل، وحتشوف تشوف شبكات التواصل كلها مشاكل وتراشق وتهم وإلى آخره. الآن في روح، هذه الروح لسه الآن النصر ما له 10 أيام، فتح دمشق ما له 10 أيام. جيد. ففي هذه الحرارة اللي تخلي الناس يجتمعوا على مثل هذه المعاني. حافظوا يا أهل سوريا على هذه الروح، يجب أن تحافظوا على هذه الروح. ومن أهم ما فيها إقام الصلاة. هذا الآن من أهم المشاريع وأولاها كل ما يتعلق بالصلاة، إحياء المساجد، إحياء الصلاة في الجامعات، المحافظة على يعني قضية الدعوة إلى الصلاة وإقام الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة. ليس هي مجرد أداء الفرض وخلاص، وإنما كل ما يتعلق بتعظيم قدر الصلاة ومكانتها والاهتمام بها والتعليم عليها وتنشئة الأجيال عليها وإلى آخره. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه سيماهم في وجوههم من أثر السجود جملة عجيبة عظيمة تبين ما ينعكس على القلب على النفس وعلى الوجه من أثر الصلاة ومن أثر السجود تحديدا. والسيما هذه هي الخشوع. قال المفسرون سيماهم في وجوههم، قال الخشوع، ترى وجوها خاشعة من أثر معرفة الله ومن أثر العلم به ومن أثر تعثير الجبهة على الأرض تذللا لله وطلبا منه ويعني تعظيما له وافتقارا إليه وشكرا له. فهذا زمن السجود وزمن الركوع وزمن التذلل لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن لا يغير علينا هذه النعمة العظيمة التي وهبنا إياها، وهب الأمة إياها، وهب أهل سوريا إياها. نسأل الله أن يتم علينا النعم. لعظم هذه الصفات يا جماعة الخير اللي هو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لعظم هذه الصفات لم تذكر في القرآن فقط بل حتى ذكرت في الكتب السابقة. ولعظم صفة النصرة التي ستذكر بعد قليل ذكرها الله في الكتب السابقة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه سورة من السور القرآنية التي فيها هذه العبر وهذه الدروس وهذه الآيات وهذه المعاني. ويمكن أن نقف أيضا مع مجموعة من الآيات الأخرى ومن السور الأخرى، وستجد فيها أيضا دروسا وعبر مرتبطة بالواقع. وهذا يا جماعة الخير، يا أمة محمد، يا القائمين على الأعمال الدعوية وأعمال التحفيظ وأعمال المعاهد الشرعية، هذا من أهم ما أنزل الله القرآن لأجله، أن يكون القرآن مرتبطا بالواقع، أن يكون القرآن نورا وهداية في واقع الناس. وقد أنزل الله القرآن مفرقا على الأحداث والوقائع، لم ينزله دفعة واحدة وجملة واحدة إلى الأرض. وكان يثبت الله به قلوب المؤمنين، قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. ولذلك يا جماعة الخير الآن الحاجة الماسة، مثل ما يعني الإنسان يدعو دائما ويكرر دائما، تلقي القرآن على منهاج النبوة. فكرة أنه يعني ليس فقط إحياء الحلقات التحفيظ، وإنما إحياء طريقة التعامل مع القرآن، أن يكون القرآن هداية، أن يكون القرآن نورا، أن يكون القرآن مرتبطا بواقعنا ومنيرا لطريقنا. كانت هذه وقفات سريعة مع بعض العبر والآيات والدروس المستفادة من سورة الفتح والمتعلقة بأحداث سوريا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم يا ربنا إنا نحمدك ونثني عليك. اللهم يا ربنا إنا نشكرك على ما أعطيت هذه الأمة من الفتح العظيم في بلاد سوريا. اللهم لك الحمد، فإنا نؤمن ونوقن أن النصر من عندك، وأن هذا الفتح من عندك، وأن تحرير المظلومين المستضعفين من عندك. فلك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما وهبت، لك الحمد على ما نصرت، لك الحمد على ما سددت، لك الحمد يا ربنا على ما قذفت من الرعب في قلوب المجرمين، لك الحمد يا ربنا على ما كففت من أيدي الظالمين عن المؤمنين. اللهم لك الحمد على تحرير سجن صيدنايا، اللهم لك الحمد على تحرير السجون التي ذاق فيها المسلمون المستضعفون في سوريا سوء العذاب. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد يا ربنا ولك الشكر. ونسألك اللهم أن تلهمنا وأن تلهم أهل سوريا شكر نعمتك حق الشكر. اللهم إنا نعوذ بك أن نجحد نعمتك، ونعوذ بك أن نجحد آياتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم وكما فتحت لعبادك المؤمنين في سوريا وكما حررت المستضعفين في سوريا، فنسألك اللهم أن تحرر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ربنا حرر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إن لك عبادا قد طال ليل الظلم عليهم واشتدت بهم الأحوال والكربات، اللهم وطالت عليهم سنوات الأسر والحبس والسجن. اللهم إنه لا يعلم أحوالهم إلا أنت، ولا ناصر لهم إلا أنت، فنسألك اللهم أن تنصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وأن تفك أسرهم، اللهم وأن تجبر مصابهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وإنا نسألك لإخواننا في غزة أن تنصرهم نصرا مؤزرا، وأن تفرج كربتهم يا رب العالمين، وأن تكشف الضر عنهم، وأن تجبر مصابهم، وأن تعوضهم خيرا يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تنتقم من الظالمين المجرمين. اللهم انتقم من الظالمين المجرمين، اللهم انتقم من اليهود المفسدين ومن أعوانهم من الظالمين في كل مكان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجلالك وكبريائك يا عزيز يا حكيم. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين طائعين راهبين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، ونسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك النصر لأمة نبيك محمد، ونسألك الهداية لأبناء أمة نبيك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت محمد الوسيلة، اللهم آت محمد الوسيلة، اللهم آت محمد الوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه، اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه، واجعلنا يا ربنا وأحينا في هذه الدنيا على سنته. اللهم أحينا في هذه الدنيا على سنته، وارزقنا الفقه فيها والدفاع عنها. اللهم اجعلنا ممن يحيى عليها ويعيش عليها ويموت عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.